وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن اتبعوهم بإحسان، وأن يحشرنا معهم، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. أما بعد أيها الإخوة، فإن استمعنا فيما قرأه إمامنا في هذه في هذا الصباح، صباح يوم الجمعة العاشر من شهر ربيع الثاني عام 2400، حيث قرأ سورتين كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة. يقرأ بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة كاملة، وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر كاملة، ولم يكن يفعل كما يفعله بعض الأئمة الجهال، أعني أئمة المساجد الذين يقسمون السورة الأولى بين الركعتين فيقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعتين جميعا، أو يقتصر على هل أتى على الإنسان في الركعة الأولى ويقرأ سورة أخرى في الثانية. إن هذا العمل مخالف للسنة تماما، فإن السنة أن يقرأ بهما جميعا، في الركعة الأولى تنزيل السجدة وفي الثانية سورة الإنسان. وليعلم أن الدين الإسلامي دين متكامل لا يحتاج إلى أحد يكمله، ولا يحتاج إلى أحد يعترض عليه. ومثل هذا التقسيم، أعني تقسيم سورة ألف لام ميم من تنزيل السجدة، اعتراض على السنة المطهرة، كأنه يقول إن الأوفق والأرفق بالناس أن يقسمها نصفين، في الركعة الأولى النصف وفي الثانية النصف. وهذا له أبعاده، أن تجعل السنة المطهرة عظيم يؤمن ببعضها دون بعض. فعلى إخوتي أئمة المساجد أن يتفقهوا في دين الله، وأن لا يشطروا دين الله، وأن لا يشرعوا لعباد في دين الله ما لم يشرعه الله عز وجل. وأعود فأقول، استمعنا في هذه القراءة إلى آيات في الركعة الأولى وآيات في الثانية. في الركعة الأولى قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق السماوات أي أوجدهما على غير مثال سبق، كما في قوله بديع السماوات والأرض، يعني ليست معادة بعد أن خلقت ثم عدمت، بل هذا أول خلقها، بل هذا أول خلقها، وسيبقى إلى ما شاء الله عز وجل، إلى أن يطوي الله السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده عز وجل. قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض. السماوات جمع، فكم عددها؟ عددها سبعة سماوات بنص القرآن. قال الله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وكم الأرض؟ الأرض سبع، بظاهر الكتاب العزيز وصريح السنة المطهرة. قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فقوله ومن الأرض مثلهن أي في العدد، وليس مثلهن في الصفة، لأن هناك فرقا عظيما جدا جدا بين السماوات والأرض. فإذا تعذرت المماثلة في الكيفية والصفة، تعين أن تكون المماثلة في إيش؟ في العدد. أما السنة المطهرة فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من اقتطع شبرا من الأرض ثوقه يوم القيامة من سبع أراضين في ستة أيام. خلقها في ستة أيام، هذه الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ستة أيام. ولو شاء الله تعالى لخلقها بلحظة، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكنه سبحانه وتعالى حكيم يجعل الأشياء مربوطة بأسبابها حتى تتم وتكمل، كما يخلق الجنين فينمو شيئا فشيئا حتى يكمل، هكذا السماوات والأرضون. وقد فصل الله تعالى ذلك في سورة فصلت في قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. كم يكون الثاني؟ جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. كم يكون الثاني؟ الثاني يومان، وإذا أضيف إلى الأول خلقها في يومين صارت 4، ولهذا قال في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين. فأضف اليومين إلى 4 السابقة تكون 6 أيام. ولو شاء لخلقها بلحظة عز وجل، لأنه على كل شيء قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله عز وجل وما بينهما أي ما بين السماء والأرض، وكون الله تبارك وتعالى يجعل ما بينهما شيئا مستقلا يدل على أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة ما استحق أن يكون عديلا لخلق السماوات والأرض. كان كثير من الناس يظنون أن ما بين السماء والأرض فضاء، وأنه ليس فيه إلا النجوم والشمس والقمر، ولكن فيه شيء عظيم، بدليل أن الله تعالى جعله قسيما لإيش؟ لخلق السماوات والأرض، وهذا يدل على أن بينهما شيئا عظيما. ثم استوى على العرش أي بعد أن خلق السماوات والأرض وتم الملك استوى عز وجل على العرش، والعرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى. استوى عليه أي على عليه علوا يليق بجلاله وعظمته. والاستواء في اللغة العربية، إذ اترك اللحية يا رجل، الاستواء في اللغة العربية إذا عدي بعلى صار معناه العلو والاستقرار. قال الله تبارك وتعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. أتم الآية يا رجل، أتم الآية. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ما معنى تستوى على ظهوره؟ أي تعلو على ظهوره، يركب الإنسان على ظهور الفلك والأنعام. استرع الفلك، أي فلك؟ الفلك 3 أنواع، فلك بري وفلك بحري وفلك جوي. الفلك البري السيارات، الفلك البحري السفن، الفلك الجوي الطائرات. الأنعام، وجعل لكم من الفلك والأنعام. ما هي الأنعام؟ الإبل وما يركب مما سواها. طيب، المهم أن استوى إذا تعدت بعلى في اللغة العربية فإن معناها العلو والاستقرار. قال الله عز وجل ثم استوى على العرش في 7 مواضع من القرآن الكريم كلها بهذا اللفظ، لم تتغير في آية واحدة، كلها استوى على العرش. مذهب أهل السنة والجماعة الذي دل عليه القرآن والسنة أن استواءه على عرشه يعني علوه عليه علوا خاصا، ولكن لا نكيفه. معنى لا نكيفه يعني لا نقول إن كيفية وكذا وكذا، ولا نمثله باستواء المخلوقين، لأن الله تعالى يقول في نفي التكييف: ولا تقف ما ليس لك به علم. المعنى لا تتبع شيئا ليس لك به علم، ولا تقل به. ويقول عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن علو نقول هو علو خاص بالعرش لا يماثل، عجب، لا يماثل استواء المخلوقين على الأنعام والفلك، ولا يكيف، فلا نقول كيفيته كذا وكذا لأننا منهيون أن نقف ما ليس لنا به علم. قال الله تعالى أيضا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد في قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فيحرم علينا أن نقول على الله ما لا نعلم. قال بعض أهل التحريف والتعطيل وإنكار صفات الله عز وجل التي لا تثبتها عقولهم الفاسدة، قالوا إن استوى على العرش يعني استولى وملك، يعني استولى وملك. هل يستقيم هذا المعنى؟ لا يستقيم أبدا. أولا لم تأتي استوى بمعنى استولى في اللغة العربية أبدا، والقرآن إنما نزل باللغة العربية كما قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون آية ثانية. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، يعني جبريل، على قلبك، أي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وخص القلب لأن القلب محل الوعي، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان أي بلغة عربي مبين فصيح بين لا أشكال فيه. إذا تتبعنا اللغة العربية وجدنا أنها لم تأتي استوى بمعنى استولى وملك أبدا. أقول هذا، وأقول لكل من سمع كلامي هذا إن كان صادقا فليأتنا بمثال واحد على أن استوى بمعنى استولى. ولكم إلى ما شاء الله، ابحثوا في قواميس اللغة كلها التي لم يؤثر عليها تحريف المعطلين، وأتوني بدليل على أن استوى بمعنى استولى. هذا لا يمكن أبدا. تحذلق متحذلق من هؤلاء المعطلة المحرفة لكتاب الله عز وجل، وقالوا إن لدينا بيتا من الشعر يقول فيه القائل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. فقالوا: استوى على العراق يعني استولى عليه. وجوابنا على هذا أن نقول: أولا أثبتوا أن هذا البيت من كلام رجل فصيح لم تتغير لهجته بلكنة الأعاجم، هذه واحدة أثبتوا هذا. وهذا أيها الإخوة أشد ما يكون على أهل التعطيل والتحريف من التحدي، بل أهل البدع كلهم نتحداهم إذا استدلوا بدليل بإيش؟ بإثباته. لأن أهل التعطيل والتحريف وأهل البدع يستدلون بأدلة لا تثبت أصلا. فنقول أثبت أن هذا البيت من قول شاعر عربي لم تتغير لهجته بلكنة الأعاجم، هذه واحدة. ثانيا، أيحتج ببيت من الشعر على كتاب الله عز وجل؟ أجيبوا يا جماعة، أيهما أفصح وأعرب؟ كتاب الله عز وجل. فلا نقبل هذا الاعتراض أبدا في مقابلة كتاب الله وسنة في كتاب الله الذي نزل بلسان عربي مبين. ثالثا، على فرض أن هذا البيت قاله عربي لم تتغير لكنته بلكنة الأعاجم، فإن معنى استوى على العراق أي على عليه، لكنه علو إيش؟ معنوي. استوى عليه أي على عليه، لكنه علو معنوي لا علو حسي، لأنه لا يمكن أن يكون كالطير فوق العراق، إنما استوى عليه أي على عليه علوا معنويا. إذن بطل استدلالهم الذي شغبوا به أن استوى بمعنى استولى، والحمد لله رب العالمين. ثانيا، ثالثا أو رابعا، طيب ما يخالف، عدوه كما شئتم. إذا قلنا استوى على العرش، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ماذا تفهمون إذا قلنا استوى بمعنى استولى؟ ماذا تفهمون؟ هل العرش ملك لله قبل ذلك أو لغيره؟ خلق ثم استولى، إذن العرش لغير الله، ثم استولى عليه بعد معاناة ومقاتلة استولى عليه، وكان قبل ذلك ليس لله. وهل يمكن أن تستقر قدم مؤمن على هذا المعنى؟ لا والله، لا يمكن أن تستقر قدم مؤمن على هذا المعنى إطلاقا. العرش لغير الله أولا، ثم حصل معركة واستولى عليه الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا لو صح أن نقول استوى بمعنى استولى، لجاز أن نقول إن الله استوى على ظهر البعير، لأن البعير ملك لله. وهل يمكن أن يقول قائل بهذا؟ لا يمكن. ولا صح أن نقول إن الله استوى على قمم الجبال، إن الله استوى على الصحاري، لا يمكن أحد أن يقول هذا. لكنه يلزم من قال استوى على العرش بما استولى عليه، لأن نقول إن الله مستوى على كل شيء فاجعله مستويا على كل شيء. وسبحان الله، لو قال قائل ما الذي أوجب لأهل التعريف والتعطيل أن يحرفوا كلام الله استوى على العرش بمعنى استولى عليه، ما الذي أوجب لهم ذلك؟ قالوا لأننا لو قلنا إن الله استوى على العرش لزم أن يكون الله تعالى له ذات مستقلة وأن يكون جسما، فنقول نعم الله تعالى له ذات مستقلة بلا شك، وله ذات متصفة بصفات الكمال. أما جسم أو غير جسم الذي تشاغبون به، فإننا نتحاكم وإياكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. هل أثبت الله له جسما؟ ابحثوا في القرآن والسنة. هل قال الله عن نفسه أنه جسم؟ لا. هل نفى الله عن نفسه أن يكون جسما؟ لا تجيبون على ما أريد. لم يرد نفي ولا إثباته، لم يرد نفي الجسم عن الله ولا إثباته. إذن هل من الأدب مع الله أن ننفي شيئا لم ينفيه عن نفسه؟ لا والله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، اتقوا الله إن الله سميع عليم. يعلم ما تقولون فيما تتقدمون به بين يدي الله ورسوله ويسمع ذلك. فإذا كان الجسم لم يرد إثباته ولا نفيه في القرآن والسنة فإن من الأدب أن لا ننفيه ولا نثبته، ونقول كما قال الله عن نفسه إنه استوى على العرش، أي على عليه علوا يليق بجلاله وعظمته. فإذا قالوا إذا قلتم استوى على العرش بمعنى على عليه فهو عال على كل شيء، فقولوا إنه استوى على السماوات واستوى على الأرض واستوى على البحار وعلى الأنهار، نقول الله المستعان. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، إن استواء الله على العرش ليس علوا مطلقا، لأن العلو المطلق على كل شيء، لكنه علو خاص مختص بالعرش، مختص بالعرش. أفهمتم يا جماعة؟ ليس العلو المطلق العام لكل شيء، بل نقول إنه علو خاص بالعرش استوى على العرش. فلا تلزموننا بشيء لا يلزمنا. الحمد لله اتضح الحق الآن، أن استواء الله على عرشه بمعنى علوه عليه ليس العلو العام المطلق على كل شيء، بل هو علو خاص بالعرش، وأن تفسيره بالاستيلاء باطل لغة وعقلا. أما اللغة فقد علمتم أنه لم يرد في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن استوى بمعنى استولى أبدا، وأما عقلا فلأنه يلزم عليه لوازم باطلة. إيش اللوازم؟ أنه قبل ذلك ملك لغير الله، وأنه حدث معركة فاستولى الله عليه. ثانيا لو صح هذا لقلنا أن الله يستوي على كل شيء، على كل شيء، لأنه مالك لكل شيء، لله ملك السماوات والأرض. وعليه فيجب على الإنسان الذي يريد النجاة إذا لاقى ربه يجب عليه أن يؤمن بأن الله استوى على العرش، أي على عليه علوا خاصا يليق به، لا نتقدم بين يدي الله ورسوله ولا نخرج عن منهج السلف، ليرينا هؤلاء ليرون نصا واحدا عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غير من الصحابة أنهم فسروا استوى بمعنى استولى، إنهم عاجزون عن ذلك. وإني أنصحهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذا التفسير الباطل، وأن يفسروا الآية بما تقتضيه اللغة العربية، لأن الله تعالى قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وأن يتأملوا في من سبقهم هل فسروا استوى بهذا المعنى. إنهم أجمعوا على أن استوى بمعنى استولى، بمعنى على العرش، أجمعوا على هذا. قد يقول قائل أين إجماعهم، أين إجماعهم على أن استوى بمعنى على؟ هذا النص عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن عباس وابن مسعود أو غيرهم على أنهم أجمعوا على أن استوى على العرش بمعنى على عليه. أقول الحمد لله، أليسوا يقرؤون القرآن؟ أجيبوا بلى، أبو بكر يقرأ القرآن، وعمر وعثمان وبقية الصحابة الذين من الله عليهم بحفظ القرآن كله أو بعضه يقرؤون القرآن. هل ورد عنهم ما تفسير استوى بغير معناها اللغوي؟ إذن صح إجماعهم، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها. إذا لم يرد عن الصحابة وأئمة الهدى من بعدهم تفسير بخلاف ظاهر اللفظ القرآني فإننا نقول إنهم أجمعوا على ذلك، لأنهم يقرؤون القرآن ويعرفون المعنى، ولم يرد عنهم ما يخالف هذا، إذن فهم مجمعون عليه. إن نصيحتي أكررها مرة ثانية ومرة ثالثة للذين يفسرون السواب مع السولة أن يرجعوا إلى ما كان عليه السلف، وأن يلاقوا الله عز وجل وهم يفسرون كلامه بما نزل به لسانا عربيا، إذ كيف يمكن للإنسان إذا لاقى ربه وهو يؤمن بأن الله استولى على العرش ولم يستوي عليه، كيف يمكن هذا؟ وهذه مسألة عقيدة ليست خلافا في مسألة فقهية، وأنه يمسك المسواك بيمينه بيده اليمنى أو اليسرى، هذه مسألة سهلة، هذه مسألة عظيمة عقيدة يا أخواننا. كيف تسمح نفسك أو يطيب قلبك أن تلاقي ربك وأنت محرف كلامه عما أراد به عز وجل؟ فإذا قلت إنه أراد كذا أقول هذا ليس بصحيح، إلا إذا دلت عليه اللغة العربية التي نزل بها القرآن، أو دلت عليه السنة المطهرة أنه أريد به غير المعنى اللغوي. مثلا الصلاة، الصلاة وش معناها في اللغة؟ الدعاء، كما قال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادع لهم. لكن الصلاة في الشرع هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فلو احتج علينا محتج وقال هذا خلاف اللغة، نقول إن الذي هو أفصح العرب فسر الصلاة بهذا المعنى، أي بأن التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهذا نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي ولا بأس به. لكن هات حرف واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسر استوى بمعنى استولى، أو عن الصحابة، إنك لا تجد. فيا أخي إلزم طريقة السابقين، إلزم طريقة السابقين، إلزم طريقة السابقين، واستمع إلى قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. ايش؟ بس اتبعوهم فقط؟ لا، بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن خرج عن طريقة هؤلاء فإنه لم يتبعهم بإحسان، ولا سيما في العقائد المتعلقة بالرب عز وجل، فإننا لا نعلم منها شيئا إلا ما أخبرنا الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر غيبي. أكرر نصيحة مرة رابعة أو أكثر، لأن المقام مقام عظيم، ويجب علينا أن نصح إخواننا المسلمين أن ينتشلوا هذه العقيدة الفاسدة وهذا التحريف الباطل، وهذا التحريف الباطل، وهو أن استوى على العرش بمعنى استولى عليه. إنك لو قلت لعامي لا يقرأ ولا يكتب: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، لو قلت استولى عليه لضحك عليك، وهو عام، ولا قال لك إذن العرش قبل هذا منه لمن حتى يستولى عليه؟ يعني بمجرد الفطرة يعرف الإنسان خلق ثم استولى، لا إله إلا الله. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي إخواننا الذين ابتلوا بهذا التحريف إلى الحق، نسأل الله ذلك، وأن يميتهم على ما مات عليه السلف الصالح، وإيانا وجميع المسلمين. نرجع إلى الآية الكريمة: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. يدبر الأمر، لا ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، يعني لا أحد يتولاكم من دون الله ولا أحد يشفع لكم عند الله إلا بإذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أفلا تتذكرون، يعني أفلا تتعظون، أفلا تؤمنون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، سبحان الله، يدبر الأمر، الأمر يعني الشأن أي جميع الشؤون يدبرها تبارك وتعالى من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه كما قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، 1000 سنة، وهو يدبر الأمر ويعرج إليه في لحظة. وقوله في يوم كان مقداره 1000 سنة،